الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثالث من الأمور التي لا بد، ما معنى كلمة يجزي؟ في العنوان ورد هكذا: الإتيان بالمأمور به عليكم السلام ورحمة الله على وجهه، شرحناه. هل يقتضي أيضا شرحناه الإجزاء؟ ما معنى الإجزاء؟ لرب قائل يقول معنى الإجزاء متعدد مختلف، فمرة فالإنسان إذا أتى بالمأمور به الواقعي مثل من المأمور به الواقعي؟ الواقعي، لم أقل الافتراضي أو الظاهر، قلت الواقعي، مثل الصلاة مع الوضوء، نقول يجزي. يجزي بأي معنى؟ الصلاة مع الوضوء بمعنى تجزي، بمعنى يجزي، بمعنى لا يجب عليك الإعادة. والتعبد ثانيا، والإجزاء معناه هنا بمعنى، معناه هنا ماذا؟ سقوط الإعادة، أو بتعبير آخر سقوط التعبد ثانيا مرة ثانية. وأما في المأمور بالإقرار والظاهر، من أتى بالتيمم، بالصلاة مع التيمم، نقول يجزي. ما معنى يجزي؟ يعني لا يجب عليه القضاء بعده. ارتفاع العذر، فالإجزاء بمعنى ماذا؟ سقوط القضاء. فالخلاصة، لرب قائل منكم يقول الإجزاء له معنيان، مرة يأتي بمعنى سقوط الإعادة، ومرة يأتي بمعنى سقوط القضاء. ولكن الآخر مجيب يقول الإجزاء معناه واحد، وما هو؟ الكفاية. يجزي أن يكفي، فالإتيان بالصلاة مع الوضوء يجزي. يجزي بمعنى يكفي، لكن يكفي عن ماذا؟ عن وجود الإعادة. والإتيان بالصلاة مع التيمم يجزي، بمعنى يجزي ماذا؟ يكفي، لكن يكفي عن ماذا؟ عن وجود الإعادة. فمعنى الإجزاء إذن واحد، وهو الكفاية. والاختلاف في الحقيقة في من يكون؟ فيما يكفي عنه، فيما يكفي عنه، ما يكفي عنه كبير من عنه. يكفي عن من؟ هذاك عن من؟ يكفي عنه، عن وجوب الإعادة أو عن وجوب القضاء. فإذا معنى الإجزاء انتهى يا أخي، الأمر الثالث انتهى. خلاصة الأمر الثالث هكذا نقول: أن الإجزاء معناه واحد، وهذا المعنى الواحد هو المعنى اللغوي. نحن في اللغة الإجزاء بمعنى الكفاية، يجزيك يكفيك. ولكن ما يكفي عنه مختلف، فتارة يجزي بمعنى يكفي لكن يكفي عن الإعادة، ومرة عن القضاء. لا أن معنى الإجزاء متعدد، مرة بمعنى سقوط القضاء، مرة بمعنى سقوط الإعادة. فالتفت جيدا ولا تتوهم كما توهم البعض، لأن هذا رد على توهم البعض. ثالثها، الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغتان. شنو هو المعنى اللغوي للإجزاء؟ وهو الكفاية، يجزئ يكفي. التيمم يجزيك عشر، عندنا رواية يجزيك عشر سنين، يعني كن يجزيك عشر سنين يكفي، معناه يكفي. وغتان معناه الكفاية. وإن كان يختلف ما يكفي عنه، هذا يجزي يكفي عنه بس عن ما يكفي عنه يختلف، مرة ما يكفي عنه يسقط القضاء، مرة يسقط الإعادة. فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي مثل الصلاة على الوضوء يكفي، لكن يكفي عنه فيسقط له التعبد به ثانيا، لأن التعبد ثانيا والإعادة ثانيا ليس جازما. وبالأمر الإضطراري أو الظاهري الفعلي، هو بالأمر عطف علينا على بالأمر الواقعي، يعني فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي، وإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري، الظاهري الذي جعل يعبرون عنه أو ظاهري، لأنه ماذا؟ الأمر الظاهري جعله ماذا؟ الشارع بهذا الاعتبار ماذا؟ بل يعبر عنه بالجعلي، فهو جعلي لو نسميه ماذا؟ ظاهر، على أي حال مو مهم هذا. فيسقط به القضاء يكفي، ولكن انتفاء يكفي عن سقوط القضاء، يعني عن وجوب القضاء. هذا معنى الإجزاء، إذا معنى الكفاية ولوازم الكفاية مختلفة. لا أنه يكون ها هنا اصطلاح بمعنى، يعني اصطلاح يكون للإجزاء بمعنى سقوط التعبد، سقوط الإعادة، أو سقوط القضاء. لا يلحق بالمعاني اثنين، لا مولانا، فإنه بعيد جدا. من البعيد أن نقول بأن الإجزاء له معنى، لا، معنى واحد واللوازم مختلفة. رابعها، محصل هذا الأمر الرابع الإجابة على سؤالين، يريد الآخر أن يجيب عن سؤالين. السؤال الأول، ما هو الفرق بين مسألتنا هذه، مسألتنا هذه بل شرير مسألتنا للنساء بل مسألتنا مسألة الإجزاء زين ذكرناها، وبين يا مسألة الأمر هل يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ ما هو الفرق بينهما؟ قبل ما أبين الفرق محتاج أن شندين ننشأ توهم الوحدة الذي جعلنا صار سبب أن نطرح هذا التساؤل، يعني سبب توهم الاتحاد والتوحد بينهما ما هو؟ إذ يرد قائل يقول هاتان المسألتان مسألتنا ومسألة المرة والتكرار واحدة، لأن معنى عدم الإجزاء يعني لا يكفي إتيانك الواحد ذات المرة الواحدة التي أتيت بها، تلك الصلاة الواحدة التي أتيت بها مع التيمم لا تكفي، بل تحتاج إلى التكرار. فمرجع التكرار، فمرجع عدم الإجزاء إلا إلى القول دينا بأن الأمر يدل علينا على التكرار. أما إذا قلنا بالإجزاء انه تكفي تلك المرة الواحدة، هذا مرجعه علما، الى ان الامر يدل علما على المرة. هذا منشأ يا اخي سيخون الوعد بين مسألتنا وتلك المسألة، والجواب عن المقال. هناك فرق جلي بين المسألتين. ففي مسألة المرة والتكرار يراد تعيين المأمور به، يعني المأمور به هل واحد أم المأمور به ماذا؟ متعدد. البحث بحث عن ماذا؟ تعيين ما هو المأمور به. فإذا قال لي تصدق، حينما نبحث أن الأمر يدل على المرة أو على التكرار، يعني نقول ما هو المأمور به؟ هل المأمور به هو التصدق الواحد، أو أن المأمور به هو التصدق المتعدد؟ فالبحث بحث عن تشخيص وتعيين وإثبات ما هو المأمور به، وهذا بخلافه عليكم السلام ورحمة الله، وهذا بخلافه في مسألتنا، في مسألة الإثبات. فإن البحث ليس بحثا عن المأمور به، المأمور به متعين. لما أكون عاجز عن الوضوء أنا بما مأمور؟ عاجز عن الوضوء أنا بما مأمور؟ بالصلاة مع التيمم. إذن المأمور به متعين أم ليس بمتعين؟ متعين جزما حتما يقينا. لكن نشك في أنه هل يجزي عن المأمور الواقع أم لا؟ فالشك ليس شكا في تعيين المأمور به، المأمور به متعين. وهو الصلاة مع مع مع مع مع مع التيمم. لكن نشك يجزي أم لا يجزي؟ فإذا قلنا لا يجزي، فيجب عليك الصلاة مع الوضوء. لكن من أي باب يجب عليك الصلاة مع الوضوء؟ هل من باب أن المأمور به غير متعين؟ هل من باب التكرار الحقيقي؟ هل من باب أن الأمر يدل على التكرار؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بل من باب أن ما أتيت به لا يكفي ولا يكفي. وهذا بخلافة التصدق. التصدق الثاني لازم، لكن من أي باب؟ إذا قلنا بالتكرار التصدق مرة ثانية لازم، لكن من أي باب التصدق الثاني لازم؟ لا من باب أن الأول لا يجزي، أقول بل من باب أن المأمور به في نفسه هو متكرر متكرر. أطلت الكلام، أطلت هذه الفقرة. خلاصة هكذا صار اللب اللبار، هذا صار الفرق بينهما. أن في مسألة المرة والتكرار البحث بحث عن تشخيص ما هو المأمور به، هل أمرنا بالمرة أو أمرنا بالإثبات. وهذا بطلع في مسألتنا، المأمور به متعين، ولكن البحث عن ماذا؟ عن أن هذا المأمور به الذي أتينا به هل يجزي عن غيره أم لا؟ صدق العبارة. ها؟ يعني ثم نقول التبارك في الصوم؟ ها؟ أي صحيح. يعني بتعبير آخر هكذا، من أتى بالمأمور به الواقعي هل يجزيه يعني أو لا يجزيه؟ إذن رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يختار، لكن هو ما بين منشأ توهم الوحدة أنا بين فلسفة. الفرق بينهما هذا، فإن البحث ها هنا يعني في مسألة الإجزاء في أن الإتيان بما هو المأمور به، وانظر إلى كلمة ما هو المأمور به، وانظر إليها ودقق فيها يا أخي، يعني يريد أن يقول أن المأمور به متعين مشخص. ثالث لا شك لا ترديد فيه أنه هو الصلاة يوميا، لكن يجزي عقلا أم ذات أو لا يجزي عن الصلاة الوضوئية أم لا. فالبحث في أن لو أتينا بما هو المأمور به فالمأمور به متعين بخلاف في تلك المسألة، في مسألة التسأل مرة وتسأل، فإن البحث بحث في تعيين ما هو المأمور به شرعا، أن هل المأمور به المرة الواحدة أو الأكثر بحسب دلالة الصيغة، هذا الصيغة تدل على المرة أو بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. هذا مو مهم، هذا مو مهم، يدرنا إلى فرد أشياء عجيبة، هم يدرنا إلى فرد أشياء أو اشتباها بيها. أول مرة ما على داعي يريد يقول على أنه بحثنا هنا في المرة والتكرار بحث أن الصيغة هل تدل، فإما أن تدل بنفسها أو تدل بواسطة أدلة خارجية، هل تدل على التكرار أو لا تدل على التكرار بل تدل على المرة، هذا مو مهم هل تدل بنفسها أو تدل بواسطة، هذا من ليش تدل أشياء جبنا يا صاحب المطلب علينا، هل تدل على أخرى أو على دلالة خارجية أدلة أول ما إلى داعي. ثاني اشتباه ظن، لأنه الذي احنا بحثنا عنه هل يوجد دليل آخر أو لا يوجد دليل خارجي، في الحقيقة لا في بحث المرة والتكرار بل في بحث الفور والتراخي، في بحث الفور والتراخي أقمنا أدلة أخرى على إثبات الفورية وسارحوا واستبقوا، أما في المرة والتكرار أصلاً لم نتعرض إلى الدليل، وظهر الأخير يريد يشير إلى درجة، لكن غفل طب بتطلع أن ذاته ليس في ذاته، ليس في المرة والتكرار بل في الفور والتراب، هذا مو مهم، هذا مو مهم، إيش فيه مو مهم هذا. على أي حال نعم كان التكرار عملاً موافقاً لعدم الإجزاء، هذا تلميح تلميح تلميح وإشارة ماذا علما إلى وجه التوحد، من توهم التوحد بين هذه المسألة وبين تلك المسألة نظر إلى أن التكرار لازمهم عدم الإجزاء لازمه ماذا بحسب النتيجة العملية التكرار، فهذا بحسب النتيجة العملية اتفاق، إذا معنا مسألة متعبة. نعم كان التكرار هاي كان من كاناته قدس السر، نعم التكرار عملا موافق لعدم الإجزاء بحسب النتيجة العملية، لكنه لا بملاته، يعني هذا لزوم التكرار لا بملات عدم الإجزاء بل بملات وبنقطة ماذا أن المأمور به بعد لم يحصل إلا بالتكرار، لا من باب عدم الإجزاء نقطة. وهكذا الفرق، سؤال الثاني ما الفرق بين مسألتنا ومسألة أن الأمر بالقضاء هل تابع للأمر بالأداء أم لا؟ لأن أكو مسألة يا أخي معروفة بينهم تجينا إن شاء الله، هل القضاء بأمر جديد أو بنفس الأمر السابق؟ بعض قال بأن القضاء بأمر جديد، يعني شنو بأمر جديد؟ يعني إذا المولى قال لي أكنس هذا اليوم أكنس الغرفة، أنا يا أخي ما أكنس، ما أكنسك عادزة الدنيا باردة زحمة علي، ما غد قضاء القضاء واجب علي أم لا؟ بعض من قال بأن القضاء لا يجب إلا إذا جاءك أمر جديد، يعني إذا المولى دق الباب عليك جل يا عبدي اقضي ما فات كما فات، هذا بأمر جديد. فالقضاء بأمر جديد يحتاج إلى أمر جديد، أما نفس الأمر السابق لا يدل على وجوده. وهذا معناه إذا قلنا القضاء بأمر جديد معناه عدم تبعية القضاء، معناه عدم تبعية القضاء. شفت يا أخي الأدب. وهناك من قال القضاء بنفس الأمر السابق لا نحتاج إلى أمر جديد، قال لأن معنى أخنص في هذا اليوم معناه، أي أريد أوجه لك أن القضاء بنفس الأمر السابق يعني يجب عليك أولا تنشر ويجب عليك ثانيا. ماذا ثانيا؟ أن يكون في هذا اليوم. فأنت إذا أعطيت تعدل المطلوب، فأنت إذا أعطيت فقد خالفت الوجوب الثاني الواجب الثاني وسقط الواجب الثاني. أما الوجوب الأول الواجب الأول وهو أصل وجوب الخمس يبقى، فيجب عليك قضاء. هذا معناه أن القضاء تابع لك. استوى ما نشغل بها يا حتي يا أخي، هو أرد مصطلح ذكره أنا قلت أوضح أرجع لها قبل الموجود. لرب قائل يقول بأن النزاع في أن الأمر بالأداء بالكنس في هذا اليوم هل يدل على وجود القضاء غد أو لا يدل؟ هذا البحث أين مبحثنا؟ مبحثنا ما هو؟ هل الإتيان بالمعمودية الظاهرة أو الإقرار يقتضي؟ إجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ عينهم ليش عينهم؟ من سأتوهم شنو هنا؟ من سأتوهم جدا ضعيف. من سأتوهم ماذا؟ هنا بعد من سأتوهم جدا ضعيف، لأن أمكن تصويره هناك هنا تصويره صعب. من سأتوهم ماذا؟ هنا نقول هكذا معنى عدم الإجزاء يعني الأمر لا يدل على وجود القضاء، هذا معنى عدم الإجزاء. لما نقول الأمر بالصلاة مع التيمم لا يقتضي، يقتضي الإجزاء. إذا قلنا يقتضي الإجزاء وما يجب عليه بعد خروج الوقت القضاء لو جاء الماء، معنى عدم وجوب القضاء يعني هذا معنى أن القضاء بأمر جديد وليس بتابع للأداء، يعني الأمر بالأداء لا يدل على وجوب القضاء. وإذا قلنا بعدم الإجزاء هاي صلاتك التيممية لا تجزي، بل يجب عليك القضاء بعد بعد بعد مجيء الماء خارج الوقت، هذا معناه أنه ماذا؟ الأمر بالأداء يدل على وجود القضاء. هذا تصوير للوحدة بين المسألتين وإن كان بعيد، ولكن الآخر يقول مسألتنا أجنبية عن تلك المسألة بالي، ولا اتحاد بينهما أصلا. ليش؟ لأن في مسألة الدلالة على الأمر بالأداء يدل على القضاء أو لا يدل، البحث بحث البحث بحث في الدلالة اللفظية في الدلالة عدم الدلالة في أمر لفظي. هل يدل الأمر بالكنس على وجوب القضاء أو لا يدل؟ البحث بحث اللفظي. وهذا بخلافه في مسألة الإجزاء، فإن البحث بحث عقلي، البحث بحث بأن العقل هل يحكم بكفاية الصلاة التيممية عن الصلاة الوضوئية أو لا يحكم؟ البحث بحث عقلي ليس لفظي. الخلاصة هناك البحث بحث في الدلالة، البحث بحث لفظي هل يدل أو لا يدل. أما هنا البحث فيما في أمر عقلي، هذا الإتيان هل يقتضي عقلا هل إجزاء أم لا؟ فالفرق جلي بين تقول ولو تأمل الإنسان لعله يستحصل على فرق آخر أحسن من ثاني، يعني هذا الفرق الذي بين الآخر ماذا صحيح ماذا ذو الغلط، لكن أيضا يقول هناك ماذا فروق أخرى فنطبق يا عقل. وهكذا الفرق بينها، يعني بين مسألتنا وهكذا، يعني شنو وهكذا لا يكاد يخفى، هناك جاء رابعها الفرق بين مسألة لا يكاد يخفى، وهكذا يعني لا يكاد يخفى، يعني وهكذا شيل هكذا يعني لا يكاد يخفى الفرق بين مسألتنا وبين مسألة رعية القضاء إلى الأداء. فإن شنو الفرق خالصا؟ فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها. هل تدل الصيغة صيغة تخمص على التبعية، يعني تبعية القضاء للأداء وعدم؟ البحث بحث لفظي بخلاف هذه المسألة، فإن البحث عقلي، فإنه كما عرفت في هذه النقطة هو أن الإتيان بالمأمور به يبني عقلا أن إتيان ثانيا أداء قضاء أو لا يجزي. بعض مرات يقولون وفسر الماء بعد الجهد بالماء، هنا تقريبا فهمنا فسر آخر أو لا واحد يصحب آخر بلا ظنية، نحن ذكرنا هنا في البحث لفظي وإهنا البحث ماذا من نفس الشيء يشوف ما سوى نظر الشيء، يقول هناك البحث بالدلالة هناك البحث في إجزاء عقلا، هل المقصود ما أوضح الفرق؟ هذه الضميمة اللي أنا بينتها يقول كالإجزاء أنه البحث هناك يكون يفرق شيء، فالبحث هناك لفظي بينما البحث هنا عقلي كان أوضح. إذن الخلاصة مولانا الخلاصة فلا علاقة بين المسألة يعني شنو المسألة الفلان عقلية يعني بين مسألتنا عهد الحضوري، هذا خمسة عهد الحضوري هي مسألتنا الحاضرة، وبين المسألتين مسألتين يعني شنو مسألتين تبعية أداء القضاء، وبين مسألة شنو الكفار والمعجزة. إذا عرفت بحمد الله والمنة انهينا الآن الأمر، نفصل ماذا في بحثنا، بحثنا شنو هو؟ بحثنا بالله لا أنت شو بحثنا شنو هو؟ إجزاء. قلنا كم سؤال أمس، أقعدنا كم سؤال بأمس بينا كم سؤال، ثلاثة أسئلة. الآخر يجعل السؤال الثالث تحت عنوان الموضع الأول، السؤال الثالث يجعله تحت عنوان الموضع الأول، فهكذا يقول. يقول إذا عرفت هذه الأمور الأربعة فالكلام يقع في موضعين، الموضع الأول هل الإتيان بالمأمور به الواقع يجزي عن نفسه عن نفسه، وهل الإتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن نفسه مو عن الواقع. لا تشتبه يا أخي. ما هو مغرب السري في الموضع الأول؟ شنو هو الموضع الأول في الثلاثة بلد بدون مجارب حتى أشوف نظر الشريف من هذا؟ سؤالي غير. إذا إنسان صلى مع الوضوء مثلا صلاة كاملة حلوة صحيحة جميلة وافية كافية كافية، هل يبدي أم في سنونة أم في سنونة أم في سنونة إعادتها ثانية؟ ولا يحتاج عن إعادة ثانية، هل يجب إعادتها ثانية؟ جاوبوا يا بخير. نقول ما دام قد أتى بها شافية شافية تامة صحيحة تقبل. حصل امتثال الامر فسقط الامر، حصل امتثال الامر فسقط الامر، فبعد سقوطه بعد ثانيه مره ثانيه يجب المره الثانيه بعد العلم، يجب المره الثانيه بالعلم. وحجيب بعضهم قلنا عبد الجبار من عبر منه وابي من عبر منه امس نجم قال في ذلك قال في ذلك. فاذا هذا موضع الأول لا يستحق أكثر منها، لا تقبل أكثر منها رح يلا زين. لكن ذلك راح نطرح هذا الكلام أن الإعادة مرة ثانية ليست واجبة، لأن امتثال حصل فسقط الأمر. لكن هل يمكن للمطلق أن يبدل الامتثال السابق بامتثال جديد؟ يعني يصلي صلاة ثانية بدل الصلاة يعني يقول يا رب انا صليت ذي الصلاة الاولية لكن اريد ان هذه الصلاة الثانية بدل في بدل هذه او ضمينة انها بحيث الامتثال يقضي كل فن الامتثال الصورة الامتثال بتلك الصلاة ما على يحب وأوضح مثلا محفوظ السلامة اللي أقول لك كأس الماء إذا تذكرون شيء من كأس الماء قرية تندرس ولا إذا قلت لك ائتني بإناء ماء وأتيتني به في الصينية وضعته أمامي، هل يمكن قبل أن أشرب حضرة جنابي أن تبدل هذا الإناء بإناء آخر بحيث تجعل الامتثال بالإناء الثاني بدل صرت تحت التصينية من دون أن أنظر أنه أو لا حتى لو انظرت أنه لا يمكن وتضع صينية أخرى او لا تضع صينية اخرى الى جد الصينية الاولى بحيث يكون الامتثال بكل فن ستفيد ايه هذا ليس تنبيل امتثال بامتثال بل هو ماذا ضم الثاني الى الاول على ان يكون المجموع به امتثال واحد هل يمكن ولا الجواب ما هو تقدم في النصر هذا من يجب التكرار ما هو قد وسيأتي وسيأتي هذا التكرار. تقدم أن الآخر يفصل بين أن يكون امتثال بين أن يكون امتثالك إلا لحصول الغرض الأقصى وبين أن يكون لحصول الغرض الأدنى. إذا علم لحصول الغرض الأقصى نظلنا مثل ماذا أمرتك بالماء حتى أشرب غرض الأقصى ما هو أن أشرب فأتيت بالماء ولكني بعد لم أشرب إذن الغرض الأقصى لم يتحقق لكن الأدنى وهو تنقل من الماء هذا غرض حتى مكون من الماء يوضع الماء أمامي هذا الغرض الأدنى لكن أفضل وصف. إذا الغرض الأقصى وهو الشرب لم يتحقق قلت جئني للماء لأشرب أو لأجل أن تريق في فمي أريد أن تشربني إيه أنا مولى أريد أن تشربني فأتيت بالماء وضعتك وأردت أن تشربني أنت خشبني لكن بالي تكلمت مع الغير فلم تتمكن أنت من أن تريق الماء فمي. فيجوز هنا تبديل الامتثال بالامتثال. لماذا؟ لماذا يجوز تبديل يدي؟ قلنا لأنه ما دام الغرض الأقصى لم يحصل فالملاك بعد باقي الملاك والشرب فالأمر بروحه بعد باقي وإن كان بقشوره عطل مثلا لكن بروحه بعد بملاكه بعد باقي فإذا بعد باقي إذا يجب عليك ماذا؟ يجب بعد باقي يمكنك تبديل الامتثال بامتثال جيد. وأما إذا فرض على أنه امتثال الثان أدى لحصول الغرض الأقصى بل حصل يعني الغرض الأقصى بأن أشربتني الماء وبعد شكو سقط الأمر بروحه أيضا سقطت وبقشوره سقطت فلم يبقى أمره حتى طب الامتثال بامتثال. هذا نفس ما بينه في الحقيقة في الشيء الجديد ما بينه ها؟ بل لعل الحبائر فيما سبق أوضح نعم هذا الإضافة راح أبينها هنا ولو شككنا هاي إضافة ولم نعلم أن امتثالنا إلا لحصول الغرض الأقصى حتى ما يجوز تبديل الامتثال أو الأدنى حتى يجوز تبديل الامتثال في صورة الشك هل يجوز تبديل الامتثال أم لا؟ يقول الآخر بالي مولانا بالي برجاء المطلوبية يجوز برجاء المطلوبية يعني نحتمل أن الغرض الأقصى لم يحصل فالاحتمال عدم حصوله وبرجاء عدم حصوله أنا أفضل امتثال السابق وامتثال جديد. ثم في نهاية الكلام يقول شيء صغير جدا يقول قدس سره ويمكن لأحدكم أن يستدل على أصل فكرة جواز الامتثال بعد الامتثال على أصل فكرة لا على التفصيل بين ضرب الأقصى والأدنى لا على أصل فكرة تبديل الامتثال بالامتثال أنه جائز على أصل فكرة انتبه جيدا بالروايات الواردة أن من صلى فرادى ثم دخل المسجد فرأى الجماعة عقد عقدت يجوز له إعادة الصلاة جماعة والله يختار أحبهما هذا يدل على أن تبديل الامتثال بالامتثال جائز هذه الروايات جئنا بها اتفق جيدا كمؤيد أو تشاهد على أصل فكرة تبديل الامتثال لا على فكرة التفت جيدا صدق العوام. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. الموضع الأول هذا الذي هو السؤال الثالث عزي ما سبق عرضني الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي والاضطراري بالظاهر يجزع عن التعبد به ثانية من صلى صلاة وضوئية ما لازم مرة ثانية يصلي صلاة وضوء من صلى صلاة يمومية ما لازم مرة ثانية يصلي صلاة يمومية ليش لأن العقل يستقل ويحكم على نحو الاستقلال ويجزع إذا أتت من صلاة وضوئية كاملة شافية وافية للأجزاء والشرائط سقط الأمر فما معنى بعد وجود الإعادة مرة ثانية وهكذا في الصلاة يمومية استقلال عقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر إذا أنا وافقت الأمر موافقة تامة أتيت بصلاة وضوئية تامة تافية شاذة من حيث الشراط والأجزاء لا مجال بإتيان مع موافقته لا مجال بإتيان، لإتيان يقولون يو بإتيان لا بل أنت بإتيان يو لإتيان أظن لإتيان أنت مهتي ولا ما أنت. لا مجال لإتيان المأمور به بالي يعطني أنا اشتبه أنا اشتبه هاي بإتيان متعلق بالموافقة يعني هيك يسبب أنه لا مجال مع موافقة الأمر كيف وافقت الأمر أنا لأن أتيت بالمأمور به على وجهي على وجهي يعني شنو على جميع شرائطه وأجزائه العقلية والشرعية فأمر كافي العقل ماذا يستقل بأنه لا مجال لإقتضاء التعبد به ثانيا لا مجال لإقتضاء لا مجال لأنه قلنا يقتضي ويلزم أن تتعبد به ثانيا وتعيده واضح أتينا إلى فكرة تسجيل الانتقاد الإعادة ليست واجبة لكن إذا إنسان أراد أن يبدأ من دون هذا إعادة من دون وجوب الإعادة الإبدال كيف جائز أم لا يقول مضاف نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد ثانيا يأتي به بدل جعل عنه مواجب لأ تبدل عن التعبد به أولا لا منضمنا إليه من دون انضمام احنا بعدين قلنا ماذا او مع الانضمام لا يؤثر بصف مرة يأتي به بدل ومرة يجعل المجموع ماذا ثاني من ضرق الأول بحيث المجموع يصير انتظارها فتقييد تقول الآخر لا منضم بلا وجه ينصر وقتان منضم مرة يأتي به بدل من دون انضماء ومرة لا يفعلون منضم بحيث يكون المجموع امتثال واحد هذا معنى يأثر هذا فإخراج الآخر لصورة الانضماء هذا بلا باقي مريد بفتنه شنو إذا قربنا ماذا؟ يعني شو يسمونه؟ إذا قرب على أنه انضمام يلزم تعلق ماذا؟ طرد هو الأمر واحد حينئذ تكرار الشيء كان بالطبيعة تحقق هو الأمر يدل على الطبيعة ولا والطبيعة تتحقق بما؟ بالاثنين فأنا أريد الامتثال يصير بالإخلاص شكو بيها؟ بكلام إداري الأمر يدل على طلب الطبيعة وطلب الطبيعة تتحقق بالاثنين احنا ما نقول الامر يدل على الوحدة خاب نعم لا يبعد ان يقال بانه يكون العبد تبديل امتثال كما اشرنا اليه في المسألة السابقة اي كما اشرنا اليه لا تتوهم انه قيد علم ولا قول لا منضم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قيد الى لا يبعد نعم لا يبعد ان يقال الى حق التبديل كما أشرنا في المسألة السابقة طبيعي هي ليست السابقة بل السابقة على السابقة الآن ما في مثال المهم سابقة أبدعه صحيح سابقة مو مهم وذلك فيما لكن شو وقت يصح إلى التبديل هذا التفصيل اللي يبينه غرض الأدنى والأكثر وذلك فيما علم بل علم أن مجرد امتثاله لا يكون إلا تام لحصول الغرض بدون لحصول الغرض الأقصى كما هناك دار الأقصى فهنا ليش مسبوب وإن كان وافيا بالغرض لو اكتفى به وافي بالغرض بدرجة من الضرب بدرجة الماء يزيد الغرض والآن حينما أتيت بالماء في الصينية ووضعت أمام المولى إذن بمقدار الماء وضعت الغرض بمقدار ما أقول ليش عن الغرض والتمثل لقد حصل بل بالمقدار الأعلائي وهو الشرب ذاك لم يحصل وإن كان وافيا هذا امتثالك بالغرض لكن بدرجة النازلة وبمستوى ما لا بجميع المستويات والدرجة لو استفدت بها وافي لكن تلك الدرجة الكافية ليس بوافي بها هنا يجوز التبديل كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلجد ما حتى أشرب وضعت أنا أمامه فلم يشربه بعده فلنا إلي حق التبديل لماذا؟ لأن الأمر بملاته بروحه باقي وإن كان بقشوري فإن الأمر بحقيقته شنو؟ بملاته لم يسقط بعده ولذا يعني ولأجل أن الملاك بعد باقي لو فرضنا جاءت مال القطة، القطة تعرفها ماذا؟ وأراقت الماء قبل أن يشرب المولى الماء، وأنا من خلال النافذة كنت أنظر. هنا القطة قد شربت أو أراقت الماء، المولى أراد أن يمد يده ليشرب، فرأى القطة قد أراقت أو شربت الماء. حينئذ العقل ماذا يقول؟ ضرب الله بعد باقي، اخرج من الغرفة ولا تبقى في الغرفة، بسرعة عاجلة اخرج، فإن غرب المولى بعده لم يتحقق، اخرج. ها واتي بالماء، هذا معنى أن الغرب مثلا كان باقي يجب على العبد ماذا؟ ويمكن له الانتفاع، فأنا عمر بحقه ملاته لم يسقط، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد من النافذة جنة وجب عليه إتيانه ثانيا، كما لو لم يأتي به أولا فالثاني يجب عليه. الآن ما تجب بعد أن أوريق يجب عليه كما إذا لم يأتي به أولا، وش يجب عليه الخروج من الغرفة وسد النافذة؟ يقول ضرورة بقاء طلبه، طلب المولى بعد باقي، إلى أن يحصل الغرض ما لم يحصل غرض المولى الداعي إلى الأمر. وإلا إذا قلنا بل حتى مع بقاء الغرض بل ما يجب شيء الاتيان بالماء ثانيا، غرض مع المباقي لا يجب الاتيان بالماء ثانيا. فلازم من ذلك ان الغرض من الاول لا يحدث الامر، ليس الغرض من الاول احدث الامر. اذا كان من الاول له قابليه احداث الامر فبقاء ايضا له احداث ماذا؟ الامر الجديد الثاني. والا اذا كان ماذا؟ لا يبقى الطلب مع بقاء الغرض، الطلب لا يبقى بل الطلب يزول. لما أوجب هذا الغرض حدوثه، يعني حدوث الطلب من الأول. فحين إذن إذا فرض أن الأمر بروحه بلبه بواقعه بجذوره باقي، يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر. ما هو أراد ماء دجلة أو الفرات باري، أأتي بماء دجلة أو الفرات موافق لما أمره، كما كان له قبل إتيانه الأول. شلون قبل ما أأتي بالصينية الأولى كان لي الحق بأن أأتي بهذه الصينية الثانية بدلا عن الصينية الأولى؟ كان لي حق أن أأتي بالصينية الثانية، الآن أيضا يحق لي أن أأتي بالصينية الثانية، وإن أتيت بالأولى يحق لي الإتيان بالثانية بدلا عنه. هاي بدلا عنه متعلق بقوله يكون له الإتيان بما آخر، يكون له الإتيان بما آخر بدلا عن ذلك الإتيان الأول، يعني يبدل هذا الانتفاع بذلك الانتفاع، يبدل هذا الانتفاع الجديد بالانتفاع الصائر. هذا كله إذا فرضنا على أن الانتفاع إلا تامة لحصول الغرض ماذا بنا وأدنى دون الأقصى. أما إذا كان إلا لحصول الغرض الأقصى، نعم فيما كان الإتيان إلا تام لحصول الغرض، لحصول الغرض يعني ماذا الأقصى؟ تقول مولانا تقول الأقصى، تقول كما قلت هناك سابقا، فلا يبقى موقع للتبديل، ليس يبقى، لأن الأمر قلنا بروحه وبقشوره سقط. فما إذا أمر بإغراق الماء في فمي قل جيب لي الماء وأنت يكون ماذا؟ بالي تفتح فمي وتريق في فمي حتى يرتفع عطشي، فأهرقه جاء وفتح فمه فأراقه. بعد ما أنا ما بقى أمر بعد حتى تبدل، بعد ما أنا معنى بروحه وبقشوره سقط. هذه صورة الشفع الآن سوف نتعرض لها. الآن صورة الشفع يقول بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، ما يقول من أي القبيل، من أي القبيلين هو أحسني ولا، يعني المصنف إذا شك أن امتثاله هل الأخضر أقصى أو الأدنى فله التبديل بنية الرجاء، بنية الرجاء فله التبديل باحتمال، هذا احتمال بنية الرجاء لدرجة أن لا يكون علما، يعني حل هذا امتثال حتى تضرب الأقصى. إذن فله إليه سبيل، يعني فله يعني فللعبد إليه، إليه يعني إلى تبديل الامتثال سبيل، يعني طريق، الطريق مفتوح بعده أمام هذا أول تبديل الامتثال بواسطة الرجاء بنية الرجاء. نقطة. طب انتهى تفصيلنا. الآن سوف أعطي لك بشاهد وأذكر لك شاهد على أصل فكرة جواز تبديل الانتفال بالانتفال لا على التصحيح. يقول ويؤيد ذلك بل يدل عليه تعليق الاحتراز بسهنة لذلك يؤيد ذلك ذلك يعني ماذا ذلك أقل فكرة تبديل الانتفال بالانتفال بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب عابس من طلع في هذا يعيد هذا جماعة وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه والحمد لله رب العالمين.